السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن ما زلنا مع سورة يونس بن متى المكية المباركة الميمونة، وألفت النظر معلما غير العالمين، مذكرا الناسين بأن السور القرآنية المكية التي نزلت بمكة تعالج شؤون العقيدة، ليس فيها بيان حلال ولا حرام ولا واجب ولا ممنوع، ولكن العقيدة، لأن العقيدة السليمة الصحيحة بمثابة الروح للإنسان. فمن كانت له عقيدة ربانية كما أرادها الله هو حي بين الناس، ومن فقد تلك العقيدة فهو ميت. فقبل أن تأمر الشخص وتنهاه، أحيه أولا، أنفق فيه الروح، فإذا حي قل له: اسمع، قم، أقعد، يستجيب. أما وهو ميت وأنت تقول افعل ولا تفعل، أتخاطب الموتى؟ وأقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 10 سنين بمكة يدعو إلى الله. ما كانت هناك فريضة ولا نافلة في أي باب من أبواب العبادات الشرعية، في 10 فرضت الصلوات 5. لما نزل المدينة توالت الأحكام والشرائع والقوانين في السور المكية. إذن وأعظم ما تعالجه السور المكية ما يلي: أولا التوحيد، تقرير مبدأ أنه لا معبود إلا الله، تقرير مبدأ أنه لا يستحق أن يعبد في الكون إلا الله، وهو معنى لا إله إلا الله. ثانيا تقرير النبوة المحمدية وإثباتها لمحمد بن عبد الله وأنه نبي الله ورسول الله. ثالثا البعث الآخر يوم القيامة وما يجري فيه من حساب وجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. هذه السورة المكية. ومنها يونس فهيئ لنا نصغي مستمعين هذه الآيات الثلاث ونتدبر ونتأمل وندرس إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هناك آمر وإلا لا؟ قل، وهناك مأمور وإلا لا؟ من الآمر يرحمكم الله؟ الله. من المأمور؟ رسول الله. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله بهذا اللفظ فقط. قل انظروا، هناك آمر يقول قل، وهناك مأمور. من الآمر ومن المأمور؟ الآمر قطعا الله وليس سواه، والمأمور محمد بن عبد الله. إذن هو نبي الله ورسول الله، أيوحي إليه وليس برسول؟ هذه قررت لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمخاطبون هم كفار مكة، كفار قريش، كفار العرب، كفار الأبيض والأسود. انظروا يا منكري وجود الله، يا علمانيين، يا بلاشفة حمر، يا من أبوا أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، أيها المشركون عابدون الأصنام والأوثان والشهوات والأهواء، انظروا ما في السماوات من هذه الأفلاك، هذه الكواكب، هذه الشموس، هذه الأقمار، هذه الرياح، هذه السحب، هذه الأمطار. من أوجدها؟ من يستطيع أن يقول أمي أو أبي؟ إذن لا بد لها من موجد، ابحثوا عنه، تعرفوا إليه، تنجوا وتسعدوا، لا تغمضوا أعينكم وتدسوا رؤوسكم بالتراب. انظروا ماذا في السماوات من هذه الكائنات، هذه المخلوقات، هذه وجدت من تلقاء نفسها ولا بعوضا توجد بدون موجد. انظروا الأرض إلى جبالها، إلى بحارها، إلى أنهارها، إلى أشجارها، إلى طعامها، إلى الحيوانات المختلفة فيها في البر والبحر. من الخالق؟ من الموجد؟ قولوا ليس إلا الله. لا يقولون عيسى ولا موسى ولا يقولون لا، لا موجد. الذي يقول لا موجد لا أحمق مجنون، ليس بإنسان أبدا، يدفع خارج الباب. ما جربنا إبرة وجدت بدون موجد، كاس من الحليب مستحيل أن تجده بدون موجد، ثم هذا الكون كله موجود تقول ما ندري. أين العقول؟ قل لهم يا رسولنا للمنكرين للبعث والجزاء، المنكرين للنبوة المحمدية، المنكرين للا إله إلا الله، انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني النذر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. أتدرون ما علمتم؟ لأنهم أموات. الميت ينظر ولا ينظر، يعقل شيئا ويفهم؟ ميت. فإذا حيوا نفخ فيهم روح لا إله إلا الله، آمنا بالله، حيوا، عند ذلك يستفيدون من البعوضة إذا مرت به، قل من خلقها سبحان موجدها. لكن ميت. وتقررت الحقيقة التي علمتم أن الكافر ميت. ولهذا من باب البرهنة والتدليل نقرر أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس في بلاد المسلمين لا يؤمرون بصلاة ولا صيام، لا بزكاة ولا بجهاد. لماذا؟ قولوا أموات. فإذا قال أحدهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حي، كلفه، قوم اغتسل، والله لا يغتسل في الليلة الباردة والماء البارد، لأنه حي. هات المال أخرج الزكاة، يفرح ويعطيها لأنه حي. أما وهو ميت كيف يكلف الميت؟ قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات، هذا استفهام أو نفي، ما تغني الآيات القرآنية، الآيات الكونية، أية آية أعظم من هذا؟ الشمس، هذه الشمس من أوجدها؟ من ملأها نارا واشتعلت؟ من ممكن وحدها؟ عمى الذي يقول هذا ضلال، لا بد لها من موجد. وهنا استطرد واسمحوا لي، بلغني اليوم ان صحفنا الهابطه اللاصقه بالارض الناشئه للباطل والشر ذكروا ان من ان الكفار وصلوا الى كوكب المريخ ووجدوا أنهارا وجبالا يتبجحون بهذا. هل مثل هذا ينبغي أن ينشر؟ إن معنى هذا أن نؤله الغرب ونعظمه ونبجله ونهين من سواه لأنهم وصلوا إلى المريخ. وأما المسلمون لا قيمة لهم ولا وزن. ذي هي الحقيقة لهذا المعنى. وأذكركم والحمد لله رب العالمين، يوم ما أعلن عن الوصول إلى القمر ونحن في آخر المسجد، من كان معنا توفي إخواننا ونحن على أثرهم، قلت للمستمعين لا يحل أبدا أن تقول وصلوا، تصدق باطلا، تصدق كافرا، وهم ما صدقوا رسول الله لما علم أنه عرج به إلى السماء. وكل ما في الأمر يقول من الجاي، ونددنا بالصحف الإذاعات العربية التي تتبجح بنصرة الكافرين وتطاولهم حتى يهينوا المسلمين ويذلوهم ويضعف من يضعف في عقله وإدراكه. وإذا بالصين الشيوعية الحمراء في الصحف والمجلات تعلن أن هذه تيريا وأن أعمال أرضية تلفاز سينمائية في الجبال ما طلعوا القمر ولن يطلعوا. سبحان الله. أصين مسروا حتى لا يضعف شعبها حتى لا يكن ويتصل ويذل لأمريكا وروسيا ليثبت على ما يريد. ونحن نتمدح بأمجاد الكافرين أعدائنا. سمعتم بهذا ولا لا؟ وتمضي الأعوام ويعلن البراء رسميا الأمريكان الذي ادعي أنه وصل إلى القمر، قال ما هي إلا تماثيل سينمائية في الجبال. نسينا هذا والآن ننشر ونتبجح بأنهم وصلوا إلى المريخ. يجب أن لا ننشر هذا، وحرام أن ننشره. لكن قد ما فهمتم وراء هذا أن يذل المسلمون لضعفهم وعجزهم، وأن يبجلوا ويعظموا أهل الطلوع إلى القمر والسماء. دي الحقائق. ولو فرضنا أنك شاهدت، قل ما رأيت أبدا ولن يكون حفاظا على عقيدة أبنائك وأخوانك، حفاظا على مستواهم في الأرض، لا أن تنشر ما تهينهم به وتذلهم. هل هؤلاء نظروا ما في السماوات والأرض؟ فكروا في هذه الآيات من أوجدها؟ لو علموا والله لاستحوا أن يقولوا هذا الكلام، يخجلون من الله. وما تغني الآيات والنذر، الآيات جمع آية، آيات القرآن وآيات السماء والأرض، الآيات الكونية والتنزيلية ما تغني، وكذلك النذر أي الرسول والنبي والنذر ما تغني عن قوم لا يؤمنون. كتب الله أثلا أنهم لا يؤمنون، حينئذ فلا يؤمنون أبدا، ما تغني الآيات والنذر. كذلك كما علمتم قوم لا يؤمنون لا يهتدون إلى الصواب ولا يعرفونه، لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. هذا الذي يعيش في السماء وفي الماء ما يسأل يوما يقول من أوجد هذا؟ فإن قيل له يوجد عالم بالهند أو بالسند أو بالصين يمشي إليه، من أوجد هذا الكون؟ لماذا؟ فإذا قال أوجده موجد، قل من هو؟ عرفني به، اسمه كذا، أين يوجد، في مكان كذا أو كذا، قل لي ماذا يحب وماذا يكره، هذا الذي يجب أن يحب، هذا الذي يجب أن يطاع، هذا الذي يجب أن نعيش من أجله. هذا الإله العظيم الأعظم الذي أوجد هذه الكائنات، هذا الذي يجب أن نتحاب فيه. لكن لا يسألون ولا يفكرون، أما أموات غير أحياء وما يشعرون. ثم قال تعالى فهل ينتظرون هؤلاء الملاحدة والبلاشفة والضلال والمشركون والكافرون، هل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ والله ما هي إلا أيام، سواء كانت أيام وقائع كعاد وثمود وما إلى ذلك، أو أيام كما هي 100 سنة، والله ما يبقى أمريكان ولا طيليان ولا أصمان بعد اليوم. الكل مضوا، خالت بهم ما ينتظرون أكثر من هذا، إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، هذا يعيش 100 سنة والثلاثين أو 40 ويهلكون. وفي الآية تهديد، لأن الرسول هو المأمور بأن يهدد المشركين، فهل ينتظر قومك يا محمد إلا مثل أيام ووقائع التي نزلت بعاد وثمود وفرعون وهامان من الدمار والهلاك؟ نعم، ما ينتظرون إلا هذا. إذن قل لهم يا رسولنا فانتظروا، هم ينتظرون، والله ينتظرون حتى تنزل بهم وتنزل بساحتهم. إني معكم من المنتظرين، هذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقفه ربه تعالى ويقول قل فانتظروا إذن إني معكم من المنتظرين. من ينتصر؟ من ينتصر؟ انتصر محمد ورجاله، وانتصر أبو سفيان أبو جهل ورجاله، وذبحوا وقتلوا في بدر وأهلكوا. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال تعالى ثم ننجي رسلنا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. إذا نزلت الآن قارعة من قوارع الله على أم على شعب، ينجي الله المؤمنين بينهم والله العظيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. أما نجى صالحا مع المؤمنين، أما نجى هودا مع المؤمنين، أما نجى شعيبا مع المؤمنين، أما نجى لوطا مع المؤمنين، أما نجى موسى والمؤمنين من فرعون إلى لا. إذن دي سنته، إذا جاءت المحنة العامة ينجي الله رسوله والمؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. آمنوا كيف آمنوا؟ قالوا مؤمنون. سألوا أنفسهم كيف آمنوا، بما آمنوا، ما هي مظاهر إيمانهم؟ آمنوا، صدقوا بوجود الله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، ثم أذعنوا لأمره ونهيه فأطاعوه. فلو طلب منهم أن يقتلوا أنفسهم قتلوها، لو طلب منهم أن يصوموا الدهر صاموه، لو نهاهم عن الكلام ما تكلموا، لو نهاهم عن الطعام ما أكلوا ولا شربوا. هؤلاء هم المؤمنون بحق، عرفوا الله فعظموه وأجلوه وأكبروه وذلوا له وهانوا بين يديه. إذا أمر فعلوا وإذا نهى تركوا. أولئك هم المؤمنون. والذين آمنوا ينجيهم الله عز وجل مع رسله، وقد فعل مع من مضى. ثم قال تعالى كذلك حقا علينا، كهذا الإنجاء للمؤمنين والرسل معهم، حقا علينا ننجي المؤمنين في الدار الآخرة من العذاب الأبدي، وفي الدنيا من الهون والدون والذل والصغار. والله لو وجد مؤمنون صادقون إيمانا حقا في أي الديار لما أذلهم الله ولما صلت عليهم أعداء. ولما ضعف الإيمان وقل وانحسرت تلك الظلال ظلال النور الإلهي، أصبح المسلمون أذل الناس، يفرحون بانتصارات الكفار وتبجحاتهم. وأخيرا الآن جاني مؤمن وقال لي يا شيخ اليهود يصورون صورة مريم في كذا وكذا، قبل أمس قالوا صوروا الرب في كذا وكذا. قلت له هذا كلام يجب ألا يقال، وحرام أن ينشر، وحرام أن يعاد. هذا كافر يقول ما شاء ويفعل ما شاء، أليس ميتا هو ممسوخا؟ فكيف نتبجح بما يقول ونكتبه ونقول اليهود فعلوا وفعلوا، وننشر هذا في صحفنا فيشاهد الطالب الصورة في المجلة تنطبع في قلبه كما يشاهد وفاة الباز لنهلك أجمعين والعياذ بالله. أين البصراء؟ أين العقلاء؟ ولكن أعرضوا عن كتاب الله فضلوا. من متى والمسلمون لا يجتمعون على آية يتدارسونها بينهم؟ من قرون والقرآن يقرأ على الموتى فقط. عجبا يا شيخ، والله العظيم يقرأ على الموتى. أما أن يجتمع أهل البيت، أهل القرية، أهل المسجد على آية كاجتماعنا يتدارسون، والله ما كان ولن يكون أبدا. ماذا يصنعون بالقرآن الذي هو النور وهو الروح والحياة؟ ماذا يصنعون؟ قالوا لهم اقرأوا على الموتى. من الذي أمر بقراءة القرآن على الموتى؟ عدو الإسلام الأسود المكون من المجوسية واليهودية والصليبية. اعرفوا هذا وتحدثوا به. هم الذين اغتاظوا وكذبوا وحزنوا، ما استطاعوا الإسلام ينور الدنيا ويضيء الكون، فتحالفوا وتجمعوا على حربه. ومن آثار ذلك القرآن، عرفوا أنه روح، روح القرآن ولا والله إنه لا، وأن القرآن نور والله إنه لنور. وهل هناك حياة بدون روح توجد؟ هل هناك هداية إلى شيء بدون نور في الظلام؟ وقرأوا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. عاف هذا الثالوث فمنعون من القرآن الكريم، ووضعوا قاعدة تفسير القرآن صوابه خطأ وخطأه كفر. وراجع الحطاب على حاشية قليل. إذن ومن اللطائف، في المغرب الديار الجزائرية منذ 40-50 سنة جوالي عام جديد لمنطقة تسمى وهران فرنسي، تجول في المدينة وجد كتاتيب يقرؤون القرآن، فتعجب قال ما هذا؟ قال هؤلاء يقرؤون القرآن. قال أغلقوا، الحكومة تبذل الملايين لفتح المدارس وأنتم تجمعون هذا التجمعات في المساجد، ما تكفيكم مدارس الحكومة؟ فهمتم ولا لا؟ قال له بعض البصراء بتوفيق الله، يا مسيو هؤلاء يقرأوا القرآن ما هو للدنيا، لأجل أن يقرأوا على الموتى، ذي هي الفائدة، ما هو كالمدارس الحكومية للصناعة والمال وكذا، يقرؤونه على الموتى. قال مدام على الموتى فقط فليقرأوا. والله العظيم أؤكد، كم حلقة يفسر فيها كتاب الله في العالم الإسلامي الليلة؟ كم؟ ما يكفي هذا دليل وبرهان؟ المفروض كل ليلة ما بين المغرب والعشاء المسلمون والمسلمات في بيوت ربهم عربا وعجما يجتمعون على كتاب الله وهدي رسوله ليزكوا ويكملوا. أما قال الله يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، كيف زكى أصحاب الله رسول الله نساء ورجالا؟ كيف طابوا؟ كيف طهروا؟ كيف سمروا واعتلوا؟ كم درسوا؟ أخذوا الدكتوراه والماجستير و ماذا درسوا؟ أسألكم بالله، فقط يجتمعون بين يدي رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة. أنتم أدرسوا طول النهار والليل، لكن هذا الوقت بالذات هذا لتعلم الكتاب والحكمة. ما فهم المسلمون هذا ولا عرفوه، والزنا ينتشر والربا يطغى والجرائم لا إله إلا الله، كأننا مدفوعون إلى الهاوية. والله إن لم ينقذ الله العالم الإسلامي لتحل به ما حل مما قبله، منتظر هذا. وإلى الله الشكوى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.